فإني أخاف ألا ألقاه، فقال فأمليته عليه ثم أخاف. العبارة دي فيها أدب، لما قال له أخاف ألا ألقاك ما قالوش أحسن أنت تموت، لا، لما تقول ألا ألقاك يا أنا مت يا أنت مت، وده اللي يخليك لما تكلم واحد تظبط ألفاظك، بدل ما أقوله تعال أحسن تموت فأقوله أنت عايز نموت، طب والله ما أنا محدثك، إحنا لسه كنا بنقول الراجل كان عاشر التحديث. فشوف اختار العبارة التي لا تغضب الشيخ ولا تحول دون المراد. فقال له لا، خشية ألا ألقاك، دي تحتمل موت التلميذ وموت الطالب.